قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي فعال لما يريد يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فإن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هكذا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويقول الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فكان لزاما أن نبحث عن صلاح قلوبنا فمع صلاح الأقوال والأعمال يلزم إصلاح النوايا كذلك ويلزم السعي في إصلاح القلوب كذلك فإن صلاح القلوب سبب عظيم من أسباب الخيرات والنجاة والسلامة والأمان ألا ترون أن الله قال لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الخير فماذا كان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى ذكره يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم فإذا علم الله من قلبك خيرا وفقك وهداك وسددك وبصرك وفي المقابل مهما كنت إذا كان قلبك فيه شيء من الدنيا عوقبت على قدره إلا أن يتجاوز الله إن الله سبحانه أحل بالمؤمنين ما حل يوم أحد وقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فكان في الذين خرجوا يوم أحد يجاهدون مع الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام من يريد الدنيا ولذا ابتلوا بالذي ابتلوا به، وابتلي معهم غيرهم بسببهم، فكان لزاما أيها الإخوة أن نبحث عن سلامة قلوبنا وأسباب ذلك. ما الشيء الذي تنصلح به قلوبنا؟ فأذكر نفسي وإياكم بشيء من كتاب الله، خير كتاب، وبشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير السنن، سائلا الله لي ولكم صلاح القلوب. فأول أسباب ذلك أن نسأل الله أن يصلح لنا قلوبنا، فلن تنصلح ابتداء إلا بذلك ولا انتهاء. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن دعائهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا كانوا يدعون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو أحيانا في استفتاح الصلاة وأحيانا في غيره: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان من أدعية السلف، وبعضهم يطوف حول البيت يقول: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. يكثر من الدعاء بهذه الدعوة لانعكاسات ذلك على الجوارح كلها. فالقلب ملك على البدن، ومن أسباب صلاح القلوب بعد سؤال الله ذلك الإكثار من الاستغفار. فاللوث والوسخ الذي على القلب يزال بكثرة الاستغفار. ولقد قال الأمين عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله. وتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال: هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. فالاستغفار يغسل لك قلبك ويرقق لك قلبك. بالاستغفار يرق القلب ويلين القلب بإذن الله، فأكثر منه واستكثر. أيها الإخوة بارك الله فيكم، إن الله سبحانه ذكر أهل الفضل وأهل الصلاح من الأنبياء وغيرهم فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فانظر إلى سيارهم، ولماذا أنت لا تبكي ولا تخر ساجدا باكيا كما كانوا يصنعون؟ لقد قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فانظر إلى نفسك، لماذا القلب قاسي؟ لماذا الدم لا ينزرف من العين؟ فتش في نفسك وابحث عن أسباب ذلك، ولين قلبك بالإكثار من الاستغفار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. فأكثروا من الاستغفار أيها الإخوة، أكثروا من ذكر الله، به يقوى القلب ويطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا وجدت الدمع لا ينزرف من عينيك والقلب لا يرق، فاعلم أنك بعيد عن طرائق آل التقى. ولقد كان الرسول الأمين يتعوذ بالله: من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. فتعوذ بالله من قلب لا يخشع، وتعوذ بالله من عين لا تدمع. ومن هذه التي تعوذ منها الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فالأمر الثاني بعد سؤال الله سبحانه صلاح القلوب، نجعله وردا يوميا من أورادنا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نجعل وردا من الأوراد أيضا الاستغفار اليومي. وكما لا يخفى أن الاستغفار قد يقوى بإذن الله على تكفير بعض الذنوب، ولكنه لا يقوى على تكفيرها جميعا. فالذنوب المتعلقة بالعباد، حقوق العباد التي عليك للعباد، لا يكفيها أبدا كلمة أستغفر الله، لا تكفيها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشهادة في سبيل الله التي هي من أجل وأفضل الأعمال، فقال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الدين كشيء متعلق بالعباد، مهما قلت أستغفر الله ليسقط عنك الدين. سرقت شخصا وقلت أستغفر الله، هل تسقط عنك السرقة؟ لا. فلزاما إذن أن ترد الحقوق إلى أهلها. والحقوق المالية داخلة أصالة في الحقوق التي ترد، والحقوق البدنية، والحقوق في الأعراض، كل ذلك يؤدى إلى أهله. فإن هذا ديوان المظالم ستسأل عنه بين يدي الله. لذلك حذر النبي منه فقال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا يفر الشخص من هؤلاء؟ ذكروا أقوالا ثلاثة: الأول منصوص الوحي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعته يقول: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. فالسبب الأول الفرار، أن الكل منشغل بنفسه. والثاني الذي ذكره العلماء كل يفر سترا على نفسه يخشى على نفسه من الفضيحة، فالسرائر تبلى والأعمال التي كنت تسر بها في الدنيا تظهر. والشيء الثالث أنه يفر خوفا من المطالبة بالحقوق زعم، فأمك ستطالبك بالحق، ابني عقني يا رب ائتني بحقي منه. والوالد الذي وبك رحيم في الدنيا يشح في الآخرة بحقه، ابني عقني يا رب. والولد الذي ظلمه أبوه نفس الشيء يقول. والأخت التي أكل أخوها ميراثها تقول ذلك، يا رب ظلمني وأكل ما قسمته لي وأكل ما شرعته لي. فلزاما وحتى تسلم القلوب أن ترد الحقوق إلى أهلها، فإن عدم أدائها إلى أهلها يسبب قسوة فيها وشدة وغلظة وفظاظة، وكذا نقد العهود ونقد المواثيق. إن الله قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلمة عن مواضعه الآيات، فلزاما أن تفي بالعهود وأن ترد الحقوق إلى أهلها، فهذا كله من أسباب سلامة القلب وصلاح القلب. ولزاما أيضا حتى يسلم لك القلب أحسن سلامة وأتم سلامة أن تجرد التوحيد لله، فتعلم أنه لن يكشف الضر إلا الله، ولن يجلب الخير إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفيني الذي هو يطعمني ويسقيني. تبتغي عنده الرزق كما قال: فابتغوا عند الله الرزق. فالتوحيد من أعظم أسباب سلامة القلوب. لا تتشتت، أعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، فكن مطمئن البال. أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الأمة مهما اجتمعت لو اجتمع كل من بأرجائها على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فكن واثقا بالله وأصلح ما بينك وبين الله. فلو كان الناس كلهم في نكد وأنت لله مطيع فأنت سعيد والحمد لله، وأنت مطمئن والحمد لله. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكن مطيعا لله يتولاك الله كما قال: وهو يتولى الصالحين. فكيف بشخص يتولاه الله؟ إنه يسدده ويوفقه ويهديه ويحفظه وينصره ويرفع درجته ويطمئنه. فكونوا على تقوى من الله وعلى توحيد كامل لله سبحانه. لا تراءوا بأعمالكم، فإن الرياء يفسد القلب ويفسد العمل. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، من أسباب رقة القلوب أن تقرأ أقوال الصالحين من كتاب الله سبحانه، وتنظر سير أهل الصلاح وأهل الفضل حتى تستفيد منهم. فكل كلامهم نور، نور على نور. فوأنت تقرأ الكتاب أمن النظر وأحسن التدبر لكتاب الله عز وجل. أحسن التدبر في كلام الأنبياء. اقرأ على سبيل المثال قول يوسف الصديق عليه السلام لإخوته بعد طول غياب عشرات السنين لا يدرون أين ذهب، فرأوه ورآهم، وبعد أن أخبرهم قائلا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، انظروا إلى مقولة هذا النبي الكريم لما قالوا له أئنك لأنت يوسف، انظروا إلى الكلام الذي يشيع نورا، فكل فقرة من فقراته تحمل أدبا وتوجيها، أئنك لأنت يوسف بكل تواضع، نستفيد درسا من التواضع من قوله أنا يوسف، لم يقل أنا العزيز يوسف ولا الوزير يوسف ولا الدكتور ولا أي منصب من المناصب، بل بكل تواضع أنا يوسف، كما قال ذلك سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فتستفيد درسا في التواضع وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تواضع أحد لله إلا رفعه، لا تظن أنك إذا تواضعت ستخفض، بل الله يرفعك ويعزك، فالله الذي يعز وهو الذي يذل والذي يكرم وهو الذي يهين، فاعلم ذلك، تواضع لخلق الله ابتغاء وجه الله، وكما في وصايا لقمان لابنه يوصي ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ما معنى ولا تصاعر خدك للناس؟ يا بني إذا كلمت الناس كلمهم وجهك يستقبل وجههم، لا تكلمهم وخدك لهم وأنت معرض عنهم، أقبل عليهم احترمهم، تبسم في وجوههم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن أن تكلمهم وأنت محول الوجه عنهم وصدغك لهم لا تفعل هذا يا بني، ليس من الأدب. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تتواصل مقولة يوسف عليه السلام إذ قال أنا يوسف، وأشار إلى أخيه بقوله وهذا أخي، أخي المظلوم كظلمي، لا تقبل علي لمنصبي وتعرض عن أخي الذي ظلم كظلمي، ففيه كما قال العلماء جبران الخواطر المنكسرة، فإذا كسر خاطر أخيك، كسر خاطره لأي سبب، لأي مصيبة، لأي ابتلاء، واسه، فجبران الخواطر المنكسرة له أصل في ديننا، مات له ميت، عزه يا أخي، خفف عنه الأحزان، مرض، اجبر خاطره، زره يا أخي. وفي الآية الكريمة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فالمرأة التي طلقت وكسرت بالطلاق وكسر خاطرها بالطلاق لا تسعى لذمها والطعن فيها وهي مكسورة الخاطر، ولكن اجبر خاطرها بمتاع على قدر استطاعتك، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لقد طلق الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة كان يحبها وتحبه، لما أظهرت شماتتها بمقتل علي وأظهرت سعادتها بمقتل علي، فلم يطب خاطر الحسن أن يعيش معها وقد أظهرت الشماتة بمقتل أبيه، فطلقها، ولكن ومع تطليقه لها أعطاها مبلغا كبيرا 40,000، وكان كبيرا جدا في زمانهم. فنظرت المرأة إلى المتاع قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. فالخواطر المنكسرة تجبر. ولقد قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. تقسم التركات، بقي شيء لم يقبل القسمة، ما المانع أن توزعه على الفقراء؟ ما المانع أن توزعه على المساكين؟ ما المانع أن توزعه على الأقرباء الذين ليس لهم في الميراث نصيب؟ قال: لا أيها الإخوة، من يفعل ذلك أنا يوسف وهذا أخي. ثم يبين أن الفضل الذي هو فيه ليس بكده ولا اجتهاده، إنما هو توفيق من الله، قد من الله علينا. فأي منعم عليه، النعمة التي به من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. صحتك نعمة من الله، مالك نعمة من الله، وجهك الجميل الطيب غير المشوه نعمة من الله، الزواج نعمة والذرية نعمة. قال يوسف الصديق: قد من الله علينا. يذكر فضل الله ومن ثم يشكره. إنه ويعمم يوسف عليه السلام القاعدة: لست أنا وحدي، ولكن إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إخوته يجيبوه بقولهم: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيجيب بإجابة مسددة نتعلم منها: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، عفو عند المقدرة، لن تجدوا مني تعييرا أبدا ولا توبيخا بعد اليوم. لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم مع ما صنعوه في حقه، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويتوالى الحديث، ويأتي يوسف عليه السلام يذكر أباه بعد مقدمه، يقول: وأبوه وأمه وإخوته سجدوا له إذ كان سائغا في شرائهم. يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. إذ أخرجني من السجن ولم يقل أخرجني من البئر حتى لا يذكر إخوته بالمآسي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل أبدا من بعد أن ظلمني إخوتي. فأمان النظر في كلام الأنبياء وفي كلام الصالحين حتى تستفيدوا من مقولاتهم ومن هديهم ومن دلهم ومن انكسارهم لله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الإخوة، من أسباب رقة القلب أن تمسح رأس يتيم، أو تحنو على مسكين وفقير، أو تصل أرملة فقدت عائلها، فقدت زوجها، تعطيها مما أعطاك الله. فكل ذلك سبب في رقة القلب، دعوة صالحة منها لك، يبارك الله لك في رزقك وفي صحتك وفي أولادك، يهدي الله لك أولادك. إذا حنوت على يتيم أو حنوت على فقير ينعكس ذلك بإذن الله على ذريتك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من أسباب حياة القلوب وسلامتها أن تزوروا القبور، تنظروا إخوانكم وأولادكم وآباءكم وأمهاتكم وجيرانكم وأصدقائكم الذين فارقوكم، ومن ثم تتعظون وتعتبرون. وكان النبي يفعله، يخرج ليلا إلى البقية يأتي مسلما ذاكرا مذكرا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. عودوا المرضى كما بين النبي حتى تذكروا نعم الله عليكم. عود المريض الذي انتفخت بطنه ومرض بالكبد ويتألم ويتأوى وكل يوم ينفق مئات الجنيهات على مرضه وأنت في عافية حتى يحيا قلبك وحتى تشكر نعم الله عليك. اذهب إلى هؤلاء المرضى، جالسهم واسيهم، ادعو لهم، أعطيهم مما أعطاك الله، أعطيهم مما أعطاك الله يدفع الله عنك السوء. زوروا إخوانكم الذين أصيب بعضهم بالسرطان ولا يجدي معه دواء في كثير من الأحيان إلا بإذن الله. زوروا المريض الذي يغسل الكلى يوما بعد يوم، كذلك انظروا في الذي احترق وتشوهت معالمه بعد حسن وجمال، بعد حسن وجمال، اسكت يا ابونا، بعد حسن وجمال انظروا في شأنه حتى تشكروا نعم الله عليكم. أيها الإخوة، تواضعوا للناس. لقد ركب عمر ذات يوم برذونا شيئا شبيها بالبغل، فمشى البرذون بعمر يتراقص، فنزل عمر من عليه في الحال وقال اذهبوا به بعيدا عني، والله ما نزلت حتى أنكرت نفسي، تغيرت نفسي. كذلك أحيانا أنت تمشي على الأرض برجليك قلبك له حال، ركبت سيارة ميكروباص قلبك يتغير حاله في نظرتك للسائرين على الأقدام، ركبت تاكسي مخصوص قلبك ينتفش أكثر على الناس، ركبت سيارة خاصة بك قلبك ينتفش أكثر وأكثر، ركبت سيارة فارهة ترى قلبك قد تغيرت أحواله. فإذا وجدت شيئا من ذلك فقاوم نفسك وتواضع لله سبحانه وتعالى. إخواني، وفي هذا الصدد أذكر بالاستماع إلى المواعظ الحين بعد الحين، فإن الله قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قيل طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ، قيل طال عليهم الأمد في النعيم والعافية فقست قلوبهم فاستمعوا الموعظة الحين بعد الحين. قلبكم يحيا وينشط. وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العرباض بن سارية موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فذكر الحديث. إخواني، ومن أسباب حياة القلوب وسلامتها الابتعاد عن الفضول عموما. الفضول في كل شيء يضر. فضول الطعام لا تملأ المعدة وتشغل المعدة بأكوام من الطعام وأكوام من الشراب، اجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا للنفس. القلب سينشغل بالهضم عن التفكر في آيات الله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كذلك اترك فضول الكلام، لا تتكلم كثيرا يا أخي، قلل الكلام، قلل الكلام، هو شأن العقلاء. عائشة تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. وربنا يقول الذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فلا تكن مقللا سياسيا في كل مقام وكل مقال. لا تظن أن الناس يستمعون لك ويولونك اهتماما، لكن إذا كنت ساكتا وعاقلا وتكلمت الكلمة في محلها يمسط لك حينئذ. فاتركوا فضول الكلام فلا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيما. قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اترك فضول النظر، لا تنظر إلى النسوة الغاديات الرائحات ولا إلى الفتيات الذاهبات الآيبات، ولكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكم من نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. هكذا قال شعراء الإسلام: وكم من نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فانتبه لنفسك ولبصرك ولسمعك كذلك. اترك فضول الاستماع، لا تجلس مع كل الناس، لا تستمع لكل قائل، اضرب على أذنك ولا تستمع لغوا ولا لهوا. اترك فضول المخالطة، لا تخالط كل أحد، خالط من تستفيد من مخالطة أو تفيده، لكن تخالط كل الناس لا أبدا. أهل الإيمان، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اترك فضول الجماع، كن متوسطا مقتصدا، عف نفسك ولا تهلك نفسك. اترك فضول النوم فلا تنم كثيرا، فكل هذه الزوائد تؤثر على القلب وعلى حياته وعلى تفكره ونشاطه. أيها الإخوة، اسعوا جاهدين لإصلاح قلوبكم، فإذا نزلت بقلب أحدكم نازلة أعني تلك المضغة التي في صدرك، إذا علمت أنها مريضة ستذهب إلى أفضل أطباء القلوب لعلاجها. فما ظنك بقلبك وما يدور فيه الذي ستحاسب عليه؟ إن الله لا ينظر إلى قلوبكم، إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا. وأشار عليه السلام إلى قلبه: ألا فاستغفروا ربكم إنه كان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة، هناك مؤشرات تشير إلى سلامة قلبك من مرضه. كما سلف، إذا رأيت قلبك يرق عند تلاوة الآيات والدم ينزرف، فذي الحمد لله علامة على حياة القلب وسلامته. إذا رأيت نفسك عياذا بالله جامدا، لا تتأثر بكتاب يتلى ولا تتفكر ولا تعتبر، فتلك علامة مرض بالقلب، فاستغفر الله منه. أيها الإخوة، إذا رأى أحدكم من نفسه أنه يرق لمصائب المسلمين فليعلم أن القلب حي بإذن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. إذا نزلت بالمسلمين مصيبة تراه حزينا، إذا نزلت بالمسلمين بلية تراه حزينا، لكن إذا نظرت إلى نفسك وجدت أن المصيبة إذا نزلت بأخيك أنت تفرح، فاستغفر الله، فقلبك فيه ظلام وسواد. فهذه مؤشرات تعرف بها سلامة قلبك. لقد شتم رجل عبد الله بن عباس الخبر الكريم، والجهال كثيرون في كل زمان ومكان. ابن عباس يشتم، لكن هكذا يقدر الله. فقال له ابن عباس: لم تشتمني يا أخي؟ لم يقابل الشتم بشتم، ولكن يقابل الشتم بدرس يعلم. لم تشتمني يا أخي؟ والله إني أمر بالآية من كتاب الله يعلمني الله علما غزيرا منها، أتمنى أن تعلم الناس كلهم مثل الذي علمني الله. والله إني أرى السحابة في السماء، إني أرى السحابة في السماء توشك أن تمطر، فأسعد سعادة كبيرة. والله ليست لي أرض تزرع، ولكني أفرح لأنها ستصيب أرض المسلمين فيزرعون، مع أنني ليس لي أرض تزرع فأفرح لفرح المسلمين. والله إني أسمع عن قاضي من القضاء يعدل في قضائه فأسعد وأفرح، مع أنني ليست لي عنده أي قضية ينظرها، ولكني أفرح لكونه يعدل بين الناس، أفرح لكونه يعدل بين الناس. فلم تسبني ولم تشتمني؟ مقولات إذا تأملتها وتحتاج إلى شرح واسع، لكنها مقولات نيرة. فاحرص على أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا يستلزم أن تدعو لإخوانك، أن تدعو للمسلمين، أن تدعو لأهل الإسلام أن يوحد الله كلمتهم ولا يفرقهم، أن يجمعهم على كتابه. بعد شتات واختلاف أن يجمعهم على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بعد أن تفرقت الكلمة. اسأل الله أن يجمع بين المسلمين، وكونوا سببا في التأليف والجمع بين القلوب، لا تكونوا سببا في الفرقة والاختلاف. لا تعظموا الفرقة ولا تعظموا الاختلاف، فإن ربكم حذركم من ذلك أشد التحذير. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى في شأن أهل الكفر: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فلا تكن كالكفار في هذا. وقال تعالى: يأمر أهل الإيمان ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاحرصوا على جمع الكلمة. إن كانت لك كلمة طيبة تجمع بها بين المسلمين فتكلم بها، وإن كان كلامك يفرق بين المسلمين فأمسك عن الكلام، وكن دوما مباركا، لا تثير على الناس شرا، لا تفجر فتنا ولا قلاقل، بل ضمت الجراح وأصلح بين المتباعدين وألف بين المتخاصمين. دائما أصلح ولا تفسد، فشأن أهل الإيمان الإصلاح، شأن أهل الإيمان التقريب بين القلوب المؤمنة، شأن أهل الإيمان أن يحبوا لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم. أيها الإخوة، أمران أذكر بهما وأختم. الأول مقولة عيسى عليه السلام في مهده: وجعلني مباركا أينما كنت. فاحرص على أن تكون مباركا في أي مكان تنزل فيه، وتحل به. انظر ما الذي استفاده الناس منك، استفادوا منك ماذا؟ هل أصلحت بين متخاصمين؟ هل حنوت على فقير ومسكين وأرملة؟ هل علمت جاهلا؟ هل غضضت الطرف عن إساءة مسيء؟ أما الذي استفاده الناس منك فكونوا مباركين في أي مكان تنزل به وتحل به، أي مكان تنزل فيه كن مباركا. الصديق يوسف في قصر العزيز مبارك، في السجن مبارك، على كرسي الحكم مبارك، في كل شؤونه مبارك عليه السلام. إن أهل جزيرة دعوا لعمر بن عبد العزيز بالمغفرة وللحجاج بن يوسف بأن يجازيه خيرا، كيف ذلك وعمر عادل راشد والحجاج سفاح؟ فقالوا إن عمر بن عبد العزيز كان ينفي الأشقياء عن بلاده، فأرسل لنا في جزيرتنا في البحر رجلا شقيا، فالرجل أفسد جزيرتنا فعفى الله عنه. أما الحجاج كان ينفي الصالحين، فنفى رجلا صالحا إلى بلدنا، علم جاهلنا وأصلح بيننا وأدبنا وعلمنا الصلاة والصيام وعلمنا وصل الأرحام. فهم يثنون من هذا المنطلق، ليس ثناء مطلقا. فكونوا مباركين أينما كنتم. والكلمة الأخرى التي أذكر نفسي وإياكم بها مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر وكشف الله ما به من ضر، فقالت عائشة: أفلا نقتلها يا رسول الله، تعني الساحرة؟ قال: أما وقد شفاني الله، فأنا أكره أن أثير على الناس شرا، أكره أن أثير على الناس شرا. فدائما لا تثير الشرور على الناس، لا تثير الشرور على الناس، إنما انشر الخير والصلاح. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم اجمع بين كلمة المسلمين على كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم اجمع بين كلمة المسلمين على كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا عليك بأعداء الدين، عليك بأعداء الدين الذين يحاربون رسلك ويحاربون شرعك وأوليائك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجمعنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. إخواني، معكم ملائكة يسمعون الخطبة ويحملون صلاة من صلى منكم على رسول الله إلى رسول الله. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.